ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. تأملوا عباد الله في قول الله جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يؤكد ربنا تبارك وتعالى على وجوب التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا التأدب معه صلوات الله وسلامه عليه ينبغي أن يكون تأدبا معه في حياته وكذا بعد مماته صلوات الله وسلامه عليه. أتى بعض الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ووقفوا حول حجرات نسائه صلوات الله وسلامه عليه، حجرات بيته صلى الله عليه وسلم، والتي كانت تفتح ناحية المسجد النبوي. أتوا حول الحجرات وأخذوا ينادون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل أن ذلك كان في وقت كان ينام فيه صلى الله عليه وسلم وقت القيلولة، فأتوا إلى رسول الله في وقت هذا وقت راحته، وهو صلى الله عليه وسلم حريص على أمته، والصحابة ما كانوا يأتون إليه في هذا الوقت حرصا منهم على راحته صلوات الله وسلامه عليه وتأدبا معه، لأن رسول الله لم يكن هو بالشخص الذي يحجب نفسه عن الناس صلوات الله وسلامه عليه، ولا أن يختفي عنهم، ولا أن يبتعد عن حياتهم وعن أمور دنياهم وعن أمور دينهم صلوات الله وسلامه عليه، بل كان هو المعلم والقائد والمربي والناصح والمرشد صلوات الله وسلامه عليه. تأمل، فلما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أخذوا ينادون عليه: يا محمد يا محمد، ولم يتأدبوا معه كذلك في الخطاب، بل إن بعضهم قد نادى وقال: يا محمد إن مدحي زين وإن ذمي شين، يعني رد علينا، فإنني إذا مدحت إنسانا فإن مدحي يزينه، وإذا ذممت إنسانا فإن ذمي يشينه. في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك قال: ذاكم الله، أو ذاك الله عز وجل، مدحه زين وذمه شين. تأملوا كيف نادوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الأمر. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. لو أنهم صبروا حتى يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يخرج فيه لكان خيرا لهم، هذا أفضل من أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيئوا معه الأدب. فانظر إلى هذا الأدب الذي علمنا إياه ربنا تبارك وتعالى، وهذا أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وكذا ينبغي على المسلمين أن يتأدبوا معه صلوات الله وسلامه عليه بعد وفاته. فكل هذا الخير الذي يعيش فيه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها السبب فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى، دلنا على طريق الخير، ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه صلوات الله وسلامه عليه. وذلكم يحتم علينا عباد الله أن نتأدب كمال الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سنته نتعلمها نطبقها ندعو إليها في هذه الحياة. هاتان الآيتان كما ذكرنا فيهما التأكيد والتنبيه من الرب جل وعلا على وجوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكن حالنا كحال هؤلاء الأعراب الذين لم يراعوا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقدروا له قدره، بل أتوه في وقت هذا وقت راحته ونادوا عليه باسمه المجرد يا محمد يا محمد، ولم يقولوا يا رسول الله أو ينادوه بهذا النداء الذي نادى الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول، لكنهم أساءوا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآيات تبين عباد الله أن من أساس بناء المجتمع المسلم ضرورة تعظيم أمر الله وأمر رسوله، وضرورة كذلك تقدير قدر هذه السنة النبوية، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ العلماء من ذلك كراهة رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، إذا ما ذهب المسلم ليزور المسجد النبوي فإنه يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، فينبغي كذلك أن يراعي معه الأدب ولا يرفع الصوت عند قبره صلوات الله وسلامه عليه. ثم انتقلت الآيات إلى تأسيس قاعدة أخرى من القواعد التي ينبغي أن يبنى عليها المجتمع المسلم، ونحن في أشد الحاجة إليها عباد الله، لا سيما في هذه الأيام التي تتناقل فيها الأخبار بسرعة شديدة جدا، فإذا لم يكن هناك تثبت وتبين في الأخبار حصل من الفساد ما الله به عليم، حصل من الفساد ما الله به العليم. وأنتم ترون خطر الإعلام في هذه الأيام وكيف أنه يغير كثيرا من الحقائق ويفسد كثيرا من العلاقات، بل ربما يقلب بلادا بكاملها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أمر من الله جل وعلا، نداء من النداءات الإيمانية في القرآن الكريم، والتي إذا ما سمعها العبد المسلم ينبغي عليه أن ينتبه لها، لأنه إما أمر يؤمر به وإما نهي ينهى عنه. ففي هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أتاكم خبر ذو شأن من فاسق من صاحب كبيرة يفعلها، تأمل، أتاكم خبر فعليك أن تتثبت من هذا الخبر. الإنسان الموثوق في خبره لا بأس أن تصدقه في التو واللحظة، لأن هذا مشهود له بالصدق ومشهود له بالعدالة ومشهود له بالصدق في الأقوال، وكذلك خبر الكاذب ترده مباشرة لأنك تعلم كذبه. أما هذا الذي هو فاسق في حاله لكن ربما يكون كلامه صوابا وربما يكون كلامه خطأ، فإذا أتاك خبر هذا الفاسق فعليك أن تتثبت وأن تتبين. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لماذا؟ حتى لا تصيبوا قوما بجهالة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. خطر عظيم عباد الله، يأكل في هذا المجتمع، ينخر في عظامه، يدمر العلاقات بين الناس بعضهم البعض. حينما تأتي الأخبار فيتلقاها الإنسان هكذا دون أن يتأمل فيها، ودون أن يتصدق من صدقها، دون أن يتأكد من صدقها، بل تراه فلان يقول شيئا، يسمع الكلام ينقل إلى الثاني والثالث والرابع والعاشر وهكذا. وحينما تدقق ربما تجد أن الخبر في أوله كاذب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كم من كلمة عباد الله أفسدت بيتا، كم من كلمة عباد الله دمرت صلة من الصلات الوثيقة، كصلة الرحم أو الأخوة الإيمانية، أو صلة بين الوالد وولده، أو صلة بين الجار وجاره، ربما تفسد العلاقات حتى بين الدول. لماذا عباد الله؟ لأنه لم يكن هناك تثبت ولا تبين في هذه الأخبار التي يتلقاها الإنسان. هذا أمر ليس أمرا اختياريا أن تدقق في الأخبار، إنما هو أمر حتمي إلزامي عليك. هذا أمر واجب عليك أن تتأكد من صحة الخبر أولا، وإلا كنت بمثابة البوق الذي ينفخ في كل ما يلقى فيه دون أن يميز. تأمل، فهل ترضى أن توصف بأنك بوق تتكلم بكل شيء يلقى إليك؟ لا، حال المسلم مختلف. هو يعلم أن هذا الخبر الذي أتاه في الأغلب الأعم أتاه عن مسلم، فهذا المسلم ينبغي أن تتأكد من الخبر الذي أتاك عنه، لأنك إن لم تفعل ذلك ربما ظلمته، تعديت على ماله، تعديت على عرضه، كنت سببا أعني في أن يتعدى على ماله، أو أن يتعدى على عرضه، أو أن يتعدى على ماله وشرفه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يتحول الإنسان إلى بوق ينفخ، يتكلم هكذا بفائدة وبغير فائدة. ففي الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله كره لكم قيل وقال، كل همنا أن نتكلم فلان فعل وفلان ذهب وفلان أتى وفلان كذا وكذا، حتى تحولت حياتنا إلى ما يشبه نشرات الأخبار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر يحتاج إلى تثبت، فإن هذا اللسان إما أن ينطق لك أو أن ينطق عليك، إما أن ترتفع بهذه الكلمة وإما أن تنخفض بها. فإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فما بالكم عباد الله إذا كانت هذه الكلمة تقع فيها، تقع بسببها في عرض مسلم، أو في ديانته، أو في شرفه، أو في عدالته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمؤمن والمسلم له شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. تأمل كيف أن التثبت في الأخبار حينما يهمل الإنسان فيه، حينما لا تثبت المسلم في من الخبر الذي ألقي إليه، ربما يفسد فسادا عظيما جدا. وما حادثة الإفك منكم ببعيد عباد الله، تلكم الحادثة التي رمى فيها بعض المنافقين، رموا فيها الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، رموها بالفاحشة ولا حول ولا قوة إلا بالله مع رجل من أفاضل الصحابة، هو صفوان ابن المعطل رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. نزلت الآيات في سورة النور التي بدأها الله تبارك وتعالى بقوله جل وعلا: سورة أنزلناها وفرضناها، إلى آخر الآيات. سورة عظيمة، لأن الله جل وعلا ذكر فيها ما يحفظ كيان هذا المجتمع المسلم، وبين الله عز وجل فيها في 10 آيات نزلت في السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، مبرئا لها عز وجل من فوق 7 سماوات. قال عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك، أي بهذا الحديث الذي ابتدأه المنافقون، عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه الذي تحدث بالأمر في أوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بعض نسائه معه في أسفاره صلوات الله وسلامه عليه. ذهبت السيدة عائشة، نزلت من الهودج الذي يكون فوق الجمل بالليل، ذهبت لتقضي حاجتها بعيدا عن الجيش، فظن الصحابة أن السيدة عائشة موجودة في هذا الهودج فوق الجمل، فتحركت القافلة ومضت إلى الأمام. فلما جاءت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تتقدم، وإنما مكثت وبقت في نفس المكان الذي كانت فيه القافلة، لأنهم ربما يفتقدونها سوف يعودون إلى نفس المكان مرة أخرى. فاسترجعت رضي الله عنها وأرضاها ثم مكثت مكانها. فكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل في آخر الجيش من يراعي، ربما تخلف إنسان، ربما احتاج إنسان، هكذا يجعل رجلا في آخر الجيش بعده بفترة لكي يأتي بمن لا يستطيع المجيء أو نحو ذلك. فأتى صفوان بن المعطل فرأى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلما رآها أم المؤمنين قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول السيدة عائشة: فلما رآني استرجع، وكان يعرفني قبل الحجاب، أي كان يعرفها قبل أن تنزل آية الحجاب فتمنع حتى أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من كشف الوجه أمام الصحابة والذين هم بمثابة الأبناء. قالت: فلما رأيته، اسمع إلى الحياء، قالت: خمرت وجهي بجلبابي، قالت: وكان يعرفني قبل الحجاب، فوالله ما تكلم بكلمة، إنما أتى بالبعير ثم أناخه. فركبت السيدة عائشة ثم دخل في وضح النهار في وسط الظهيرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة موجودون. دخل رضي الله عنه وأرضاها حتى نزلت أم المؤمنين عائشة، عندها تكلم المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول، وقال: ما نجا منه ولا نجت منه، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. بل عائشة أم المؤمنين، الصديقة بنت الصديق، الطاهرة المطهرة، أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. لما تكلم هذا المنافق بهذا الكلام، بعض الصحابة كحسان بن ثابت وكمصطح بن أثاثة تأمل، وقعوا في الكلام، أخذوا الكلام بدون أن يتثبتوا، وما علموا أنهم يتكلمون في عرض أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وهذا خطورة الأمر، بالرغم أن حسان بن ثابت واحد من الصحابة الأفاضل، إلا أنه لما لم يتثبت من الأمر كاد الأمر أن يهلكه، أن يقع في عرض الرسول صلوات الله وسلامه عليه. لذلك نزلت هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوا شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الواجب على المسلم حينما يبلغه كلام عن مسلم آخر أن يتثبت منه، وأنه كما يحسن الظن بنفسه عليه أن يحسن الظن بغيره. هذه قاعدة في التعامل عباد الله مع هذه الأخبار: بلغك عن فلان أو عن فلان أو فلان أنه فعل كذا وكذا من الأفعال، عليك أولا أن تقول: أنت هل تتخيل أنك تفعل هذا الأمر؟ أنت تقول: لا، أنا لا أفعل هذا الأمر. فليكن إحسانك بالظن بأخيك المسلم أكثر أو كإحسانك بالظن بنفسك. اسمع إلى أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه لما كانت حادثة الإفك التي ذكرناها، تأمل: أتى إلى زوجه فتكلم في شأن هذه الحادثة، فقال أم أيوب: يا فلانة، أكنت فاعلة هذا الأمر؟ يعني هل أنت تفعلين هذا الأمر الذي تتهم به السيدة عائشة؟ قالت: لا يا أبا أيوب. قال: والله لأم المؤمنين عائشة خير منك، لأم المؤمنين خيرا منك. تأمل هذه القاعدة التي ينبغي أن تتعامل معها بها مع هذه الأخبار التي تصلك عن المسلمين، حتى لا يفسد هذا المجتمع، خاصة أقول في هذه الأيام التي فيها وسائل الإعلام، والتي في الكثير منها لا يتثبتون، وربما يلقون الأخبار هكذا دون أن يتثبتوا ودون أن يتحققوا منها، فيحصل من الفساد بسببها في المجتمع ما الله به عليم. فالله الله في الكلمة، فيما تسمعونه عباد الله تثبت، لأنك حينما تتعدى، إذا لم تتثبت فإنك تتعدى على المسلم، فإنك تتعدى على المسلم، والذي حرمته أعظم عند الله عز وجل من حرمة البيت الحرام. وليكن لك أسوة في عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما أصار الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه، انتشر خبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه، فماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ هل يتكلم بكلام الناس ويقول للآخر والثالث والرابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه؟ لا، إنما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، استفهمه، قال: يا رسول الله، هل طلقت نساءك؟ قال: لا. فوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وصاح بأعلى صوته: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. تأمل كيف أن الشائعة قد تفسد في المجتمع فسادا عظيما جدا. فالواجب على المسلم عباد الله أن يتثبت من الأخبار، لأنه كما ذكرنا إذا لم يتثبت تعدى على أخيه المسلم، فحصل من الفساد بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع ما الله به عليم، فضلا عن أنك تسأل يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى عن هذا الكلام. فماذا أنت بمجيب على ربك تبارك وتعالى إذا سئلت عن لفظك هذا الذي تكلمت به؟ الإنسان طالما أنه ساكت فهو سالم، أما إذا تكلم فإما أن يكون له وإما أن يكون عليه، لا سيما عباد الله إذا كان الكلام في شأن الأعراض التي صارت بمثابة اللقمة السائغة عند بعض الناس هداهم الله تبارك وتعالى. أصبح لا يحلو لهم الكلام إلا في عرض فلان أو في عرض علان أو في عرض فلانة أو غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلم منه الهند والسند والروم واليهود والنصارى، ولم يسلم منه أخوه المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أسس بناء المجتمع المسلم عباد الله التماسك الذي يكون بين أعضائه، فمثل هذا الأمر الذي أتى في هذه الآية ضرورة التثبت والتبين في الأخبار، مما يقوي العلاقة بين الناس، مما يكون حافظا للأموال وحافظا للأعراض وحافظا للأوقات بإذن الله تبارك وتعالى، ومما يبعث على الثقة في نفس الإنسان حينما لا يتكلم إلا بالكلام الذي يتيقنه جيدا. أما أن يتحول الإنسان إلى بوق يتكلم بكل كلام يلقى إليه ويلقى عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا يترتب عليه من الفساد ما الله به عليم. إذا كنا نريد تقدما وتحضرا ورقيا وتمكينا لأمة الإسلام، سواء كانت في بلادنا أو لأمة الإسلام في المشارق والمغارب، فإن هذا التمكين لا يأتي خبط عشواء، إنما يحتاج إلى بناء، إنما يحتاج إلى صلاح في الأفراد يتبعه صلاح في المجتمعات، وعندها التمكين نعمة ومنة من الله تبارك وتعالى. البداية أنت وأنا، والثالث والرابع أن يقيم كل منا بناء الإسلام في نفسه أولا، يقيم بناء الإسلام في نفسه أولا، ثم بعد ذلك يأتي التمكين من عند الله تبارك وتعالى. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. أما أن يأتيك التمكين وأنت نائم غفلان فهذا لا يمكن أبدا، فإنها سنن من سنن الله عز وجل الكونية، أنه من جد وجد، ومن زرع حصد، وليس من سهر كمن رقد. والفضائل تحتاج إلى وثبة أسد، ولا بد دون الشهد من إبر النحل، ولن تنال المجد حتى تلعق الصبر. فلا بد للمسلم أن يبني نفسه وأن يصنع نفسه بصناعة القرآن وبصناعة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يصنع الأفراد، ثم تصنع المجتمعات، فيكون المجتمع الذي نسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا برؤيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فدائما وأبدا نقول: الآيات هي الميزان، فالتزن نفسك بميزان آيات القرآن الكريم. ليس المقصود من آيات القرآن الكريم أن يستمع إليها الإنسان ويتأثر بها، إنما هذه الآيات نريد أن تتحول إلى واقع، إسقاط لهذه الآيات على الواقع الذي يعيشه الناس. لذلك نقول عباد الله: من الخطر العظيم جدا في هذه الأيام، كما ذكرنا، أن البعض يأخذ ما يقال في وسائل الإعلام ثم يخرج يتكلم به دون أن يتثبت من هذه الأخبار، وربما يكون معظمها فيه تحريف وتغيير، فيحصل من الفساد ما الله به عليم. لذلك نقول: خذ الآية وطبقها في واقع الحياة. فلو أن كل مسلم تعامل مع القرآن بمثل هذا على مثل هذا النحو لسلم هذا المجتمع، وقويت أركانه، وتأسست دعائمه بإذن الله تبارك وتعالى، وصار المجتمع المسلم مجتمعا قويا بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. أي هذا تذكير للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكذا تذكير لأمة الإسلام في كل زمان ومكان، تذكير للصحابة أولا بأنه: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يطيعكم في كثير من الأمر، لو أن الرسول أطاعكم في كل ما تقترحونه عليه لعنتم، أي أصابكم العنت والمشقة، لعنتم، ولكن الله عز وجل حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. تذكير لعباد الله بنعمة الإيمان من الله تبارك وتعالى، زينة الإيمان التي تكون في القلب، فالمسلم يزين بهذا الإيمان، ترتفع درجته وترتفع مرتبته ومنزلته بهذا الإيمان، يرتفع شأنه في الدنيا وفي الآخرة بهذا الإيمان، ترتفع حتى المجتمعات بأن تقيم بناءها على أساس الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأنه لا انفصال عباد الله أبدا بين الإيمان وبين العمران، إنما الإيمان أساس العمران. فإذا كنا نريد تقدما وتحضرا أقول هذا لا يبنى إلا على أساس من تقوى الله تبارك وتعالى، على أساس من شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، على أساس من تقوى الله جل وعلا تتأسس المجتمعات القوية التي يكون لها الشأن والشأو البعيد في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلابد للمسلم أن يتذكر نعمة الإيمان التي أنعم الله عز وجل بها عليه، حتى يعمل بها وحتى يحولها إلى واقع بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك من النعم أن الله عز وجل كرها إلى المؤمنين الفسوق الكفر والفسوق والعصيان. تأمل، كره إليك الكفر والفسوق والعصيان، ما حالك إذا كنت تعبد حجرا أو شجرا أو بشرا أو شمسا أو قمرا أو ربما فأرا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا سيكون حالك إذا كنت في حال هؤلاء في بلاد كالهند يعبدون الفئران، وفي أخرى يعبدون الحجر، وفي أخرى يعبدون الشمس والقمر، وفي أخرى وهو معظم بلاد أوروبا يعبدون البشر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وربما في بعض البلاد كالصين وغيرها ملحدون ليس لهم إله، لا إله، والحياة مادة عندهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلتحمد الله أن كره الله عز وجل إليك الكفر والفسوق والعصيان، فالواجب عليك أن تبتعد وأن تقترب من حسن الإيمان ومن حسن الطاعة والقربان من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. استشعار المسلم أنه مسلم وأن هذه نعمة من الله، نعمة عظيمة جدا في اندفاع هذا المسلم إلى العمل في واقع الحياة بإذن الله جل وعلا، وإلى الفوز بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذا كنا على الإيمان وزينا بزينة الإيمان وابتعدنا عن طريق الكفر والفسوق والعصيان، صرنا عباد الله على الرشاد. هذا هو طريق الرشاد والسداد والتقدم والرقي بإذن الله تبارك وتعالى. أساس طريق الرشاد الإيمان بالله تبارك وتعالى. هذا أمر لابد أن يكون بمثابة القاعدة، وأسقط هذا الأمر على بيتك أنت، أسرتك أنت، تقيمها على بناء الإيمان، على بناء الطاعة للرحمن جل وعلا. أفرادها قريبون من الله جل وعلا، محافظون على أوامر الدين، منتهين عن النواهي والفواحش والمنكرات. بناء أنت مسؤول عنه بين يدي الله تبارك وتعالى يوم لقي الله جل وعلا. فلتبني بناء أسرتك على مثل هذا البناء. أما أن تظن أن بناء أسرتك سوف يبلغ الشأن البعيد بعيدا عن بناء الطاعة والقرب من الله جل وعلا، فأنت واهم غافل. وكذا المجتمع بأسره عباد الله، المجتمع بأسره عباد الله لن يتقدم التقدم الذي ينشده كل مخلص محب لدين الله جل وعلا إلا بأن يكون أبناؤه على هذا الرشاد، مؤسس بنيانه على تقوى من الله تبارك وتعالى، على أساس التوحيد والإيمان والطاعة للرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن كنتم كذلك، قال الله عز وجل، أولئك هم الراشدون. وفي الأول وفي الآخر قال الله جل وعلا فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. ما تفعله من طاعة، ما تفعله، ما ترزقه من الإيمان، فهذا محض فضل ونعمة من الله تبارك وتعالى. فقبل أدائك العمل استشعر هذا الفضل من الله، وبعد فراغك من العمل استشعر كذلك أن هذا بسبب توفيق الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله. والمسلم في كل يوم يكرر فرضا عليه في الصلوات المفروضة 17 مرة، يقول إياك نعبد وإياك نستعين. مأمور لا تصح صلاته إلا بأن يقول إياك نعبد وإياك نستعين، إشارة إلى أن المسلم ينبغي عليه أن يعترف بأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله